بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن هؤلاء الذين ابتلوا ابتلاء عظيما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. مظلوم ضرب، ما حمله ذلك الضرب الذي هو السجن الذي حصل لأن يخرجوا؟ هؤلاء يقولون بخل القرآن، هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمونا، أخذوا حقنا، جوعونا. ما قال هذا؟ هذا الإمام أحمد، إمام الزهد، إمام السنة، إمام هدى في زمانه، يصبر على الفقر، كان في شدة من الفقر والله، يصبر على الضرب، يصبر على السجن، يصبر على الأذى، يصبر على كلمة الحق. يريدون أن ينصروه، يريدون أن يقولوا نخرج، قال لا أبدا لا أرى ذلك. قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: أعز الله عز وجل الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد سبحانه، وهذا البلاء يكون على قدر إيمان الشخص. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما قوي إيمان الشخص قوي دينه، فالابتلاء يكون أعظم وأشد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء يبتلى على قدر دينه، أي قدر إيمانه. ومن هؤلاء الذين ابتلوا ابتلاء عظيما الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه، وهو معروف مشهور من أئمة السنة، بل لقب بإمام أهل السنة والجماعة، صاحب المسند. قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: أعز الله عز وجل الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. الله سبحانه وتعالى أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، أي لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصل ما حصل، أي كثير من الأعراب ارتدوا عن دين الله عز وجل، قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وبأحمد يوم المحنة. ونحن بإذن الله عز وجل في هذه الكلمة سنذكر بشيء من التفصيل ما حصل لهذا الإمام من البلاء والابتلاء. فالمؤمن خاصة طالب العلم ينبغي أن يدرس سيرة هؤلاء الأئمة، سيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة قبلهم، سيرة الأنبياء، لأن هؤلاء قدوة المؤمنين المسلمين. فدراسة سيرتهم c'est important جدا que le مسلم خاصة كما قلنا طالب العلم il étudie سيرة هؤلاء. لأن tu peux pas suivre le chemin d'une personne de ton exemple si tu connais pas son chemin. لأن من جهل شيئا عاده فكيف يتبع هذا الشيء من باب أولى. هذا من أهم ما يكون، لأن السلفية c'est pas une étiquette أبدا. السلفية c'est عقيدة، شريعة، منهج، عمل. وهؤلاء الأئمة الإمام أحمد وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين c'est un exemple pour le salafi de cette époque. فلهذا on a dit c'est pas une étiquette أبدا، بل السني ينبغي له ويجب عليه أن يطلب العلم وأن يسلك سبيل هؤلاء الصالحين الأئمة. ونحن كما تقدم قد وعدنا الإخوان وفق الله الجميع بدراسة شيء من سيرة هذا الإمام خاصة ما يتعلق بالمحنة par rapport à nos دروس qu'on fait dans العقيدة. Il cite souvent l'épreuve de l'imam Ahmed فتنة خلق القرآن في زمن المأمون. Et on avait dit aux frères بإذن الله عز وجل إذا استطعنا on lira une partie, on résumera cette épreuve que cet imam rahmatullah alayh il a subi. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yusaddidana 'azza wa jal. غالب الكلام on citera pas à chaque fois les références. غالب الكلام من سيرة أو من كتاب الإمام الذهبي رحمة الله عليه سير أعلام النبلاء، وكذلك من رسالة الإمام صالح بن أحمد بن حنبل رحمهم الله لفز الإمام أحمد إلى يكون رسالة مختصرة concernant les preuves de son père. فأكثر الكلام من سير أعلام النبلاء أو من هذه الرسالة. فلهذا سيون دي الإمام الذهبي إن شاء الله سمن كتابه السير. سيون دي قال صالح بن أحمد فسلفيز دي الإمام أحمد on a pris de cette رسالة المعروفة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان الناس أمة واحدة. Il va citer au départ avant l'épreuve. Avant de citer les preuves de l'imam Ahmed, et wahada c'est mohem, il va citer le contexte de l'umma. Le contexte dans lequel l'umma al-islamiyya, elle vit. Il va commencer du sahaba radiyallahu anhum jusqu'à arriver à cette épreuve. Et ça c'est mohem. Ulama al-tariq, kal-dhahabi, wal-hafidh, wa kathir min haoula, wal-bukhari kathalik. Il cite souvent les contextes avant de rentrer dans une mas'ala. Hatta tafham. Hatta tu sais de quoi tu parles. Il y en a le contexte d'une chose, c'est important. قال كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر. أساسا من نعمة الله عز وجل على هؤلاء أن الدين في زمانهم لتقائم قائم سأصمت أن الدين سبا من اتكت كما غبت السبا أن هذا الدين لابد أن المسلمين يقومون به أي إلا بلك إلا بخباج إلا غسبك إلا. ففي زمن هؤلاء الأخيار زمن أبي بكر وعمر الدين لتقائم pas de bid'a propagée, abadan. Pas de ma'asi en public, abadan. Sharia est appliquée fi kulli makan. Annas, ils étaient fi khayr. Après la mort du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le khilafat Abi Bakr, thumma Umar. Qala, falamma stushhida qufl bab al-fitna Umar, radiyallahu anhu, kama fi hadith Hudayfa, radiyallahu anhu. Umar, رضي الله عنه كما جاء في ذلك الحديث أن عمر سكما قفل طغبغ فتن القفل سنكدنا أي عمر tant qu'il était vivant رضي الله عنه لفتن la porte فتن elle était fermée. Quand il est mort رضي الله تعالى عنه انكسر الباب la porte elle s'est ouverte كما أخبر النبي الله عليه الصلاة والسلام. قال فلما استشهد قفل باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان رضي الله عنه فذبح صبرا رضي الله تعالى عنه. Quand il est mort عثمان أو عمر رضي الله عنه ثم بخلوي الخليفة ست عثمان قام رؤوس الشر الخوارج الضلال قاتلهم الله فقتلوا أمير المؤمنين ذا النورين البروفيت عليه الصلاة والسلام إلا معي avec deux de ses filles celui qui a équipé كثير من الغزاة في الجهاد celui qui a continué les efforts de ceux qui étaient avant lui pour rassembler le Coran celui que le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré il allait mourir شهيد C'est lui, Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité parmi al-mubashsharin bil-jannah. Abdullal qatalou. Fitna. Qala wa tafarraqat al-kalima. Al-ummal commence à se diviser à cette période. Khassatan quand ils ont tué Uthman. Qala wa tammat waqat al-jamal, thumma waqat suffin. Waqat al-jamal, waqat suffin. Ma'roufa. Les deux batailles. Qui a eu à l'époque de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Qala fa zaharat al-khawarij wa kaffarat sadat al-sahaba. Naam. Al-haruriya, al-khawarij al-dullal, zaharu bi quwwa. Et en public. Amma fi zaman al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, lamma kharaja ra'suhum wa imamuhum dhul-khuwaysira, il avait aucun poids. Quand il a dit i'dil ya Muhammad, il avait aucun poids. أما في ذلك الزمن ce zaman الآن après la mort de Uthman ظهروا بقوة حتى ils ont combattu l'imam Ali رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه il les a combattu. قال وكفرت سادة الصحابة ثم ظهرت الروافد والنواصب. Cette période ظهرت الخوارج le باب est ouvert الآن après la mort de Umar الخوارج ظهروا ثم la période كذلك de Ali الروافد كذلك النواصب الروافد ils ont fait du roulou في علي وفي أهل البيت النواصب c'est un autre extrême طعنوا في علي وفي أهل البيت. قال وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية l'époque de ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم le premier hadith hadith عمر ابن عمر son fils rapporte le hadith et au début du hadith قصة القدرية أو ces deux personnes qui sont venues voir Ibn Umar et lui ont dit الظهر أناس يقولون أن الأمر أنف أي نفوا القدر بل نفوا علم الله عز وجل. Ibn Umar il les a كفر هؤلاء الغلام من القدرية. Tout ça الآن tous ces groupes تأملوا c'est à la fin de la période de Sahaba après la mort de Uthman. Thumma, ils sont apparus kathiran à l'époque de Ali. Thumma, après Ali, ça s'est aggravé. Qala, wa fi akhir zaman al-sahaba, zaharat al-qadariya, thumma zaharat al-mu'tazira, bil-basra. Un autre groupe égaré, bil-basra, bil-iraq, al-mu'tazila, al-mu'attila. Qala, wa al-jahmiya, wa al-mujassima, ay al-mumathila. Tous ces groupes, l'an al-dhullal, ils sont apparus à cette époque. Qala, في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين. Tout ça مع قوة السنة. لأن l'époque des تابعين il y a des أئمة كبار. ثم après eux كذلك. Jusqu'à l'époque de l'imam Ahmed, l'imam al-Zahabi, il va citer. فما بالك ما بالك une période dans laquelle السنة لضعيفة. ماذا سيفعل أهل الباطل والبدع والضلال. Cette époque, quand al-Quwa, al-Sunna, les Qawiyyah, dit, il reste certains Sahaba, Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Sa'id, Al-Khudri. Tous ceux-là, ils sont maujoudin à l'époque de Ali, radiyallahu anhu. Thumma, à l'époque de Tabi'in, A'imma. A'imma. Sufyan, Abu Sa'id, Ibn al-Musayyib. Tous les élèves de Abu Hurayra, les élèves de Anas, les élèves d'Ibn Mas'ud, les élèves d'Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr. Tout cela à Imma, khasatan fil Madina, ma'a hada, le fitna, elle s'amplifie. Qala, fadahara al-ma'moun al-khalifa, al-Abbas. À cette époque, après al-Tabi'in, on va arriver à l'époque atba' al-Tabi'in, l'époque de l'imam Ahmed, de l'imam al-Bukhari, après eux, ou en même temps que l'imam Muslim, Thomas après eux, Ashab al-Kutub al-Sitta, l'imam Abu Dawood, l'imam Tirmidhi. À cette époque, Zahara al-Ma'moun al-Khalifa, al-Abbas, un amir qui s'appelle al-Ma'moun. Qala wa kana dhakiyan mutakalliman lahu nadharun fil ma'akoul. Ce amir, comme a dit l'imam al-Zahabi, il était dhaki. Lakin il penchait vers la philosophie. On va voir qu'il va traduire les livres et il va rapprocher Al-Mu'tazila al-Dhullal. Qala fastajlaba kutub al-awa'il wa 'arraba hikmat al-Yunan. Il dit hikmat al-Yunan, c'est une niqma. Ma 'indahum hikma abadan, falsafa wa dhalal wa kufr wa ilhad. Al-Ma'mun min mahabbatihi lil-'ilm, il aime l'ilm, il était dhaki. Il a lu dans ses livres. Il les a importés عند المسلمين. كتب الأوائل, كتب اليونان. قال وقام في ذلك وقعد أي اجتهد. ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة. Quand ils ont vu que ce amir, ils ont vu qu'il y avait une porte ouverte, d'égarement. لأنه يبخباج كتب الضلال إيسي سون غابخوشي دولوي خاصة المعتزلة قال وآل به الحال أبخي توسا إيسي سون غابخوشي دولوي ابن أبي دواد أحمد ابن أبي دواد المنحرف وبشر المريس هؤلاء رؤوس المعطلة المعتزلة إيسي سون غابخوشي دو هذا الأمير المأمون قال وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن الصلحاء. الآن l'épreuve elle commence à partir de cette période. لأن الرجل هذا الأمير on a dit الآن il s'est rapproché le معتزلة il s'est rapproché de lui. جلساؤه وزراؤه c'est des معطلة معتزلة. Et lui il a ouvert un bab كذلك il lit dans des livres من كتب الضلال. Et ça, ça montre la gravité de lire fi kutub al-dhalal ou dans des livres que tu ne connais pas. Ittaqillaha akhil gari. Lianna cette fitna azima al-an. Toute la umma va être touchée. Hadi al-fitna. Ibtila, imtihan. Tout ça, ça a commencé. Le problème, anna al-masadir, elle n'était pas safiya. Les sources. Ils ont emmené kutub al-yunan. Ils les ont propagées. Ahl al-dhalal, ils en ont profité. Al-Amir, il a pris cette responsabilité de propager cette bid'a, بل سكفر أن القرآن إلى مخلوق. فانتبه أخي الكريم خاصة في هذا الزمن. انتبه. Tu lis des livres de Mubtadi'a. Thomas, tu prétends là, c'est rien que pour regarder, je veux m'informer, c'est rien que pour cette mas'ala. انتبه. Al-Ma'moun au départ, il ne voulait pas shar, abadan. Hatta imam, min a'immat al-sunna, l'imam al-Zahabi, il dit de lui, kana dhakiyan, mutakalliman. Lahu nadhar fil ma'akoul. Hey, c'est une personne, il aime l'ilm, il veut lire. لكن quand tu n'as pas de limite, tu fais des dégâts. هذا انتبه. أما مصيبة الانترنت الآن فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وبعض الناس يغون دون موقع دون أسيت ما يدري من صاحب الموقع ثم يتنضع دي فتن ثم لدي شبهات فلان قال علان قال. السلف يزتبعها كذا أبدا. قال محمد ابن سيرين الإمام رحمة الله عليه إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المأمون الآن il s'est entouré de dhalal, il a lu des kutub de dhalal, il a appelé au dhalal, il a combattu as-sunna wa ahlaha. قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء قال خالط أي المأمون قوما من المعتزلة. Ça montre la gravité de se mélanger à Ahl al-Bida'i et al-Ahwa. Il était à la khayr. Il était à la khayr diddan. Il aimait l'ilm. Lakin quand il s'est mélangé à Ha'oula, il a appelé à cette bid'a. Il a combattu ulama à immat al-sunna. Khassatan al-imam Ahmed. Rahmatullah alayhi. Qala khalata ay al-ma'moun qawman min al-mu'tazila. Fahassanu lahu al-qawl bi khalq al-Qur'an. هكذا أهل البدع هكذا يفل با طون بيان أبدا أيها المسلم أبدا خاصة une personne qui a une responsabilité الأمير أو غير الأمير. أهل الباطل يركزون على المؤمنين كيزون على مستوى إما سا مدرس سا شيخ سا أمير سا responsable يركزون عليه لأنهم يسافوا que si ce responsable il prend leur قول il va les aider جدا على البدعة والانحراف. قال فحسن له القول بخلق القرآن وكان يتردد ويراقب بقية الشيوخ ثم قوي عزمه وامتحن الناس. Au départ quand ils ont fait دعوة ils l'ont appelé à cette بدعة كان يتردد au départ il n'était pas sûr. Thomas, quand il est devenu sûr, il a pris cette responsabilité d'imposer aux musulmans cette bid'a. المسألة خطيرة جدا. المسألة خطيرة. Et ce qui se passe, qui s'est passé à cette époque, كما تعلمون, التاريخ يعيد نفسه. L'histoire, elle se répète دائما. نحن, quand on lit ce genre de sira, c'est pas مجرد une histoire. أبدا, comme ils font أهل الأهواء. Il récite Sirat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam où il la lise fi al-Mawalid al-Mubtada'a Mujarrad Tabarruk. Et c'est pas hakada à talib al-ilm al-sunni. On lit ce genre de sirah, ce genre d'histoire, ce genre de biographie illa lil-fa'ida, et c'est pour appliquer et pour voir ha'oula comment ils se sont comportés face au fitan. C'est ça le maqsoud et le matloub. Fa fi sanat al-thamina ashra wa mi'atayn 218. قال أمر المأمون العباسي قائد شرطة بغداد وهو إسحاق بن إبراهيم بأن يجمع كبار الفقهاء والعلماء والمحدثين ويمتحنهم في القول بخلق القرآن. 218. Cette année, المأمون il a ordonné قائد الشرطة un de ses proches إسحاق بن إبراهيم de rassembler كبار العلماء الفقهاء. وتعلمون أن à cette époque كثير منهم ils étaient en Irak. Et il les rassemble tous et il leur impose cette عقيدة أن القرآن il est مخلوق. قال وقرأ عليهم كتاب المأمون Il a rassemblé les ulama et il leur a lu une lettre de l'ma'moun, aïe l'amir. قال الذي يغيظ الذي يفيض بالتهديد والوعيد وقطع الأرزاق والعزل أي العزلة من المناصب لمن يرفض القول بخلق القرآن فتنة يغسمل العلماء أي اللي منس celui qui répond pas أو celui qui approuve pas cette عقيدة باطلة أن القرآن إلى مخلوق عقيدة المعتزلة on expliquera pas en détail نحن ولله الحمد par rapport à l'aqida, aqida ahl sunna fi al-Qur'an, annahu kalamullah, kama qala azza wa jalla wa in istajaraka ahadun min al-mushrikin fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Nahnu on détaillera pas l'aqida fi hada. Nahnu ce qui nous intéresse l'an c'est cette fitna. Il leur impose l'an de dire que le Qur'an il est makhlouq. Wa illa il les menace de qat'i al-arzaq. Il leur coupe les vivres. Fitna. Qala wal uzl min al manasib, celui qui est responsable, qui juge qu'il a une place, il n'a plus cette place. Il les isole. Il leur coupe les vivres. Fitna. Wabtila. Fa ayyuhal mu'min, akhil gari, quand tu avances dans ton din, khasatan bil ilm, attends-toi à des épreuves. Fa prépare-toi avant. Udrus aqidat al-salaf. Udrus sirat al-salaf. حتى إذا جاءت البلوى tu vas voir le comportement de l'imam Ahmed. Imam fil aqida, imam fil sunna. Il coupe les vivres, il le fouette, il l'emprisonne. Il arrive à un moment, il le tue. لا يتراجع عن عقيدته أبدا. لأنه الرجل il est ثابت, موفق. C'est un صالح, c'est un عابد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال قال وقطع الأرزاق والعزل من المناصب لمن يرفض القول بخلق القرآن الآن cette époque, cette période المأمون il éprouve العلماء لماذا؟ لأن العوام ils suivent العلماء si العلماء tous ils disent le Coran il est مخلوق فالأمة العوام c'est des suiveurs فقط فلهذا انتبه انت انتبه اقوال اهل العلم tu les prends si ils coïncident avec le haq لان زله العالم كما يقولون زله العالم زله العالم si un imam il se trompe un savant il se trompe ربما une umma le suit elle se trompe فلهذا انت انتبه tu vas voir qu'il y a des imams ils ont pas patienté comme il a patienté l'imam Ahmed رحمه الله عليه فقول العالم tu le prends si وافق الحق كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا فحمل الإمام أحمد ومن معه من العلماء إلى دار السلطان وأخذ إسحاق ابن إبراهيم قائد الشرطة في امتحانهم الإمام أحمد رحمة الله عليه Il faisait partie de Ha'oula. Ils sont partis chez ce sultan, Ishaq ibn Ibrahim, qaïd al-shurta, et il les a interrogés. وَمَعَ جِدِّيَّةَ التَّهْدِيدِ أَخَذَ الْعُلَمَاءَ الْوَاحِدْ تِلْوَ الْآخَرِ يُجِيبْ بِالْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ C'était difficile. المسألة هؤلاء العلماء يسافيك سالا اللي تخلوان لأن المسألة اللي بيد الأمير إما سي لا بخيزون إما ديز إكزيكيسيون اللي تو أن عالم أبخي لوتر يغيبوند يديز القرآن إلي مخلوق لأنه يسون في باب الإكراه كما سيأتي كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يغيبوند يديز القرآن إلي مخلوق لأنهم يؤذون عقيدة أن القرآن إلي با مخلوق لكن Ils n'ont pas pu patienter comme il a patienté هذا الجبل. فلما رأى أحمد بن حنبل الناس يجيبون الإمام أحمد il est جالس et il voit فلان يغيبون تأمل son comportement تأمل قال أبو معمر رحمة الله عليه كما في زيارة أعلام النبلاء قال لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد بن حنبل لما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا الإمام أحمد il était connu une personne très très douce حتى son jisme يقولون il était petit fin لين bon comportement قال فانتفخت أوداجه وحمرت عيناه وذهب ذلك اللين فقلت إنه غضب لله هكذا المؤمن هكذا المؤمن قال الإمام أحمد il a vu هؤلاء répondre واحد واحد il est devenu rouge et il s'est énervé pour Allah subhanahu wa ta'ala قال الإمام أبو معمر وذهب ذلك اللين خلاص الإمام أحمد s'est devenu كالأسد هكذا السني هكذا السني إلى دي مواقف الغضب لله سبحانه وتعالى من أشرف وأعظم العبادات الإمام أحمد il a pas dit c'est pas grave il faut patienter c'est rien أبدا غضب لله الإمام أحمد il sait très bien que الآن une partie de العقيدة elle est touchée الإمام أحمد رحمة الله عليه il sait très bien que si tout le monde répond il n'y a plus de دين لأن ce Coran la source c'est une créature ça change tout فغضب لله سبحانه وتعالى قال بل نحن on cite quelques adillah أن المؤمن نحن في الحقيقة on vit dans un zaman ربما un imam بل un مؤمن يغضب لله ربما l'époque où on vit c'est un عيب حتى بعض الناس ils le disent il ne faut pas s'énerver يا مسكين si c'est un énervement pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est من أعظم العبادات الإمام أحمد رحمة الله il s'est énervé فالغضب المذموم c'est quand c'est pour ton nafs ou quand c'est pour الدنيا ou c'est pour quelque chose de haram والعياذ بالله مثلا une personne il s'énerve parce que tu lui as dit cette chose c'est haram نعم هذا c'est مذموم في هذا الحال il ne doit pas s'énerver أما celui qui s'énerve pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour défendre دين الله subhanahu wa ta'ala هذا سرجل صالح بإذن الله عز وجل وفي حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله أي معصية اختصرنا نحن الأثر إلي بلون كسا لكن نختصر هذا الإمام أبو سلمة رضي الله عنه ورحمه الله قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام إذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله أي une معصية si quelqu'un les appelle à une معصية أو délaisser quelque chose de واجب أي il touche au الدين قال دارت حماليق عينيه كأنه مجنون tellement qu'il s'énerve pour دين الله عز وجل حتى ses yeux il le voyait كأنه ses yeux il tourne il est مجنون c'est un صحابي جليل لكن il s'énerve pour الله سبحانه وتعالى Ils ne connaissent pas Sahel, Sahel. Ils ne connaissent pas, c'est pas grave. Ils ne connaissent pas Bardanas, il faut patienter. Ils emploient le mot patience ou Ahyanen. La patience, c'est de s'énerver pour Allah Azza wa Jal. Et tu patientes. Tu patientes les conséquences qu'il y aura. Amma, dinullah Azza wa Jal, Bardanas, ils le combattent. Dinullah Azza wa Jal, ils combattent Ashab, ou Ahl al-Haq, ceux qui propagent Hadd al-Din. Et ça ne te fait rien. Ça, c'est. علامة من علامة ضعف الإيمان فالغضب لله سبحانه وتعالى محمود جدا جدا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله détesté pour Allah et aimé pour Allah et détesté pour Allah ça va impliquer se mettre en colère dans certaines choses pour Allah سبحانه وتعالى بل أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم من نفسه الانتقام سي معروف سي تتمع كل يقبغ الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم من نفسه La preuve, c'est que بعض الناس ils ont fait du mal et ils pardonnaient, alayhi salatu wasalam. Lakin pour din, abadan, il a combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait le jihad pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est mis en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta tastafid an ce point, tastafid un manhaj ahl al-sunnah. Annahum ils patientent. أنهم ils aiment pour Allah, ils détestent pour Allah. Al-wala wal-bara. Et si quelqu'un essaye de faire du mal au din, il se met en colère pour Allah Azza wa Jal. هذا c'est مهم جدا لأننا on vit dans un عصر التمييع كثر بكثرة جدا جدا جدا ربما عالم من علماء السنة يغيبون un مبطل يغيبون un مبطل ربما إلى أصل أفوى أو إلى un كلام شديد لله سبحانه وتعالى عند السلف ست محمود عند السلف ست محمود جدا الشدة على أهل الأهواء والبدع ما بالك الكفار الزنادقة Tu trouves l'un, on vit dans une époque, Rubama Wahid, il se prétend sunni, ou un taqid. Il dit Fulan, il est trop dur. C'est toi qui es trop faible. Amma cet imam, il est à la haqq. Est-ce que quelqu'un l'un a dit l'imam Ahmed, il est trop dur? Pourquoi il ne patiente pas avec ses ulama? Abatan, bel l'imam Ahmed, comme ça y a dit, certains, il les a hajar, l'Illah subhanahu wa ta'ala. Des a'immam, il a imma tu sunna, il les a hajar. نحن دي باي فو هاجر تنقر سني يفو هاجر تالي مام أبدا لكن من شدة الغضب لله سبحانه وتعالى تل ممكن أن سدين تل ممكن أن فدي زفو الآن العلماء الإمام الذهبي وغيره يسيد صادا لكاليتي دي الإمام أحمد رحمة الله عليه فالرفق والحكمة سيأمي بغ الله إدتستي بغ الله أما الضياع والتمييع والتفلت صافي كجو مالا لا بيحسن قال صالح بن أحمد رحمه الله قال ثم امتحن القوم يعني توجور الآن بيريود إسحاق بن إبراهيم قائد الشرطة هذا ريسبونسابل في الدولة المأمون il lui a donné la responsabilité de questionner العلماء et كثير منهم ils ont répondu ils ont dit نعم القرآن il est مخلوق pour إما sauver leur vie إما ils ont fait un ta'wil, on va voir. على كل حال, ils étaient في شدة, ils étaient مكره, et inshallah, ils ont cette excuse. قال, ثم امتحن القوم, ووجه من امتنع إلى الحبس. Certains, ils n'ont pas répondu. الحبس, السجن, مباشرة. Ceux qui ont répondu, ils ont été relâchés. Ceux qui n'ont pas répondu, السجن, الحبس. قال, فأجاب القوم جميعا. Deuxième étape. Quand il y a eu la deuxième étape, la prison, d'autres, ils ont répondu. Ils n'ont pas pu patienter. قَالَ فَأَجَابَ الْقَوْمُ جَمِيعًا غَيْرَ أَرْبَعَ Tawfiq, c'est min Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il facilite à qui il veut. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a waffaq hawla l'arba'. Et vous allez voir, quand il fait l'arba', il y en a encore deux qui vont répondre. قَالَ أَبِي Al-An, c'est Salih qui parle. Ceux qui n'ont pas répondu, son père, imam al-sunna Ahmed ibn Hanbal, ومحمد بن نوح والقواريري والحسن بن حماد قال ثم أجاب هذان ثم القواريري رحمه الله والحسن بن حماد رحمة الله عليه ils ont répondu كذلك لأن la prison ça commençait à aller loin ils n'ont pas pu patienter ils ont répondu ils ont dit نعم بقي الآن il en reste deux الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح تنبيه أنبه هنا تنبيه مهم قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح الواسطية أكثر العلماء أي cette époque رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون نعم tous ceux qui ont répondu قد يقول قائل لماذا ils ont répondu لماذا ils ont dit le Coran مخلوق أولا demande à الله سبحانه وتعالى السلام والعافية je ne sais pas أنت t'aurais été éprouvé, qu'est-ce que t'aurais fait? Ah, mais nous, le zaman où on vit cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve par rapport au din. Haoula, il les a éprouvés, les annaoum, ils ont un din qawi. Ils ont du ilm. Ah, mais nous, l'an, Rubama, certains d'entre nous, il est éprouvé avec une chose minime. Minime. Rubama, son enfant. Rubama, une diminution dans le mal, dans les biens. Rubama, une petite maladie. Nous, nos épreuves, l'an, c'est ça, les annes. Notre iman, en fait, il est ضعيف جدا. Mais هؤلاء الآن, c'est des montagnes في العلم والإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala, ابتلاهم avec l'amir. L'amir, الآن, les savants de la sunna, تأمل أنت l'épreuve. Les savants de la sunna, ils doivent dire obligatoirement le Coran, il est makhlouq. Alors que ces savants, ils savent, le Coran makhlouq, c'est du kufr. C'est une sifa min sifatillah azza wa jalla, le kalam. Et parmi ce kalam, il y a le Coran. Comment il peut dire le Coran makhlouq? C'est une fitna min Allah subhanahu wa ta'ala ابتلاهم ابتلاهم. فأولا أنت تحسن الظن بأهل العلم, لا يجوز الطعن في هؤلاء. أحد يقول لماذا؟ ils ont répondu, لا يا أخي المسائل c'est pas facile, celui qui a été éprouvé certaines épreuves يعلم ذلك. أما بعض الناس il est fait فسحة يأكل يشرب, il a rien connu dans sa vie, وربما très facilement il dit mais pourquoi فلان il fait telle chose, pourquoi, نحن on l'a entendu, pourquoi ils sont sortis de Dammam, pourquoi ils ont fait. يا مسكين, celui qui a les pieds dans le feu c'est pas comme celui qui a les pieds dans l'eau. C'est un مثال بالعربية الذي كانت أو كما قالوا رجله في النار ليس كمن كانت رجله في الماء. صحيح, t'as les pieds dans l'eau tu pourras patienter longtemps, t'as les pieds dans le feu c'est pas pareil. La personne y intervient, خاصة celui qui dit ce genre de parole من جهة الاستهزاء ربما يبتلى, ربما الله يتبخوف. فاتق الله, et demande السلام, et demande الثبات. أما بعض الناس il parle vite, pourquoi, comment. Là, la demande à Allah salama, et le jour où il y a quelque chose, on verra al-rijab. Hakada. Ama s'avancer, comme Minan Nasi s'avance, il éprouve une petite chose. Ma yasbir. Qala. Akhtar al-ulama, ra'aw annahum fi fusha min al-amr, wa saru yata'awwaloun. Imma bi anna al-hal, hal ikrah, wa al-mukrah idha qala al-kufr. Wa qalbuhu mutma'innun bil-iman, fa innahu ma'foun anha. هذا بعض العلماء ils ont répondu لماذا؟ لأن ils savent que هذا الحال prison Thomas ils vont se faire tuer. Avec هذا الحال يجوز tu dis parole de kufr بشرط c'est que ton cœur soit مطمئن بالإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الآية معروفة, إما قال وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره. بعض العلماء كذلك ils ont répondu en citant une chose. En réalité, ils n'ont pas dit le Coran, il est makhlouq. Lakin al-amir, il a compris hada, fa il les a délaissés. Qal wa imma bi tanzil al-lafz ala ghayr zahirihi yata'awwalun fa yaqulun mathalan al-Quran wa al-Thawra wa al-Tawrat wa al-Injil wa al-Zabur hadhihi makhlouqa. Hakadha ba'd ulama ils ont dit. Ils ont dit le Coran, al-Zabur, al-Tawra wa al-Injil, ces quatre, na'am, c'est makhlouq. Al-amir, il a compris le Coran makhlouq. L'alim, il voulait ces quatre et ces quatre doigts, ils sont makhlouq. فهذا بعض العلماء يسون سورتي هكذا بعض العلماء يزون دي كلارمون القران اللي مخلوق لكن او فون دو لوي اي فولي با سكلا لكن اي لافي بلو شوا ربما ضعف ربما يبقى با باسيونتي في السجن ربما لي لا تورتور ففي هذا الحال باذن الله الى معذور لكن قال الشيخ العثيمين لكن قال والاكراه يقتضي العفو اذا كانت المساله شخصيه لكن في الحقيقه cette mas'ala ça avait rapport avec l'aqida, avec le din. Amma si c'est pour une chose personnelle, na'am. Matalan wahid, il te dit tu fais un sujoud à ce statut sinon je te tue, t'es tout seul avec lui, tu fais le sujoud si tu le fais, si tu patientes, si tu le fais au fond toi tu détestes cette chose, bi'nillah t'es pas compté avoir fait du shirk abadan. Lakin qal bima'na an takun 'ala ash-shakhs nafsihi amma idha kana al-mas'ala li hafdh shari'ati Allah فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. أما سجن مسألة كم ست مسألة الآن فبخزغ في الدين si tout le monde répond ما بالك tout le monde aurait répondu, tout le monde aurait répondu الأمة toute الأمة ça serait venu des معتزلة tous ces auraient dit خلق القرآن. ففي هذا الحال الواجب سما ما فعله الإمام أحمد رحمة الله عليه. C'est pour ça que l'imam Ahmed, c'est pour ça que l'imam Ahmed il a eu un موقف avec ceux qui ont répondu. Et l'imam Ahmed il l'a dit, si je réponds, tu réponds, tout le monde répond. Allez, l'imam Ahmed il a choisi, rahmatullah alayhi, de patienter. Voilà aussi il meurt. Voilà aussi il meurt, rahmatullah alayhi. Qala Salih, Ibn Ahmed, qala thumma ja'a kitabun min Tarsus. Tarsus c'est une ville. Bihamlihima. Ta'ammalu l'an, les preuves comment elles s'amplifient. Il reste plus que deux. Il ne reste plus que deux personnes là. Al-Imam Ahmed et Mohammed ibn Nuh. Al-Amir, il envoie une lettre et il dit ces deux-là, ils sont rapatriés, ils sont expulsés dans un endroit. Qala, thumma ja'a kitab min Tarsus bihamlihima muqayyadain zamilain. Les deux ensemble attachés et ils sortent de leur ville et vont dans un autre endroit, en prison. Al-Imam Ahmad ou Muhammad ibn Nuh. Les vitaines, c'est pas sahl. Allah et la personne, il demande salam. Nous, on lit. Robama, tu lis des heures de torture, des heures de adab, tu les lis un temps, une minute. Maintenant, on va voir. L'imam Ahmed, il a pris des coups de fouet. Et un temps, tu passes. Lakin fil hal. Fil hal. Robama, c'est des jours, des semaines. Robama alam. Robama jour. Ta'b. C'est pas simple. Abadan. Allez, Adan, on dit. La yutan. Ceux qui ont répondu. Abadan. T'as pas vécu ce qu'ils ont vécu. A'im. Ali ibn al-Madini. Le cheikh de l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari, souvent, il dit Haddathana Ali ibn al-Madini. Il a répondu. Yahya ibn Ma'in. Ma'mar, ou Abu Ma'mar. Tout cela, c'est min a'immat al-Sunnah. Nasallah subhanahu wa ta'ala, an yirham al-jamiya. Qala, thumma qala Salih ibn Ahmad, rahimahullah. Thumma ja'a kitab min tarsus bihamlihima muqayyadain, zamilain, ila al-ma'mun. Waqad aqsama. Nahnu, on résume. Ahyanan naqul qala Salih ibn Ahmad, thumma, pour suivre... Un ordre, on cite kalam, rubbama c'est min kalam al-dhahabi ou min kalam ghayrih. Qala ila al-ma'mun, wa qad aqsama la yaqtulahuma biyadih, idha lam yujiba fi hadhi al-fitna, bal ashara sayfan wa wada'ahu bijanibih, isti'dadan li qatlihima, idha asarra ala al-rafd. Idha asarra, ay les deux, Ahmed ibn Hanbal ou Muhammad ibn Nuh, ala al-rafd. Hada al-amir, al-ma'mun, il a juré. S'il répond pas les deux, il les tue. Le mouqif il n'est pas simple. Limada. L'amir, tout le monde répond, tout le monde lui obéit, sauf deux. L'amir, à ton avis, comment il va le prendre? Il va le prendre que ces deux, c'est des rebelles. Ces deux, ils veulent pas se plier aux ordres. Ces deux, pour lui, ils ont de l'orgueil. L'un, il a préparé un safe à côté de lui et il les attend. S'ils ne répondent pas, les deux, ils les exécutent. Ça te montre, Akhil Karim, c'était ala al-haq wahdak, la tubali. La tubali, il y en a dans les fitan d'aïman. Dès que les gens ils s'égarent et tu restes tout seul, les gens ils disent mais pourquoi foulan? La tubali, isbir. Al-aqibatu li taqwa. Al-aqibatu li muttaqin. Isbir. L'an al-faraj, il est ma al-karb. Wa ma al-usri yusra. Fa anta si tu patientes, la tubali. Foulan il va te dire pourquoi foulan? Hatta des autres. Ils vont, comment on va voir? Ya imam, pourquoi tu réponds pas? Tout le monde a dit. Entabeh, quand ils disent, tout le monde a dit. Entabeh, li dinik. Entabeh. L'anna, la mas'ala, l'an, c'est mas'ala de din. Mas'ala de aqida. Celui qui veut te conseiller, dit, qala Allah, qala Rasul. Amma, tout le monde a dit, mais pourquoi tu ne suis pas les autres? C'est pas min al-nasiha, abadan, abadan. Et tu vas voir l'an, cet exemple. Cet imam. Haqiqa, celui qui vient retirer les fawaïd de cette mihna. Rubbama, allez, vi mujallad. Yaktubha, rubbama, vi mujallad. في مجلد هذه المحنة تستفيدها أنت جدا جدا لأن chaque épreuve que tu vas voir il y aura des similitudes avec ce qui se passe chaque épreuve là chaque fois c'est une épreuve شديدة prison torture لكن أنت حتى une épreuve moindre تستفيد منها جدا لأن tu auras toujours les mêmes شبه tu auras toujours les mêmes causes tu auras toujours les mêmes conséquences دائما قال وقد أقسم لا يقتلهما بيده إذا لم يجيبا في هذه الفتنة بل أشهر سيفا ووضعوا بجانبه استعدادا لقتلهما إذا أصر على الرفض كذلك قنت على الحق لا تبالي بتهديدات بعض الناس لا تبالي الآن المأمون دي إيفا فير إيفا فير إيفا فير إسكيلا توي الإمام أحمد أبدا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى فلا تبالي فلان بديك سي تو في با يوغا تونك تي على حق بشرط T'es mokhlis, t'es à la haq, la tubali. La tubali, l'anna al-haq il est mansour. Anta, t'es pas tout seul. T'es ma Allah subhanahu wa ta'ala. T'es pas tout seul. Est-ce que l'imam Ahmed et Mohamed bin Nuh, ils sont seuls, hein? Abadan. Ba'da nas, ils pensent ça. Ya akhi, qala azza wa jal, ihfad Allah, yahfadka. Haoula, l'an, ils sont, Allah subhanahu wa ta'ala, yansurhum. Il va l'insur. Comme on va voir. Fa la tubali. الآن الله سبحانه وتعالى إليه أفكه لأنهم يسوا على حق المأمون اللي مناس لا تبالي المأمون سام مخلوق المأمون سام بشر المأمون الآن إلى بلء ظلال لا تبالي لا تبالي أبدا كن مع الله شوفك الله سبحانه وتعالى اتق الله احفظ الله لا تبالي il va dire, il va faire, il va prétendre c'est un bachar, c'est un مخلوق c'est un مسكين, c'est un ضعيف الأمر إلى بيد الله له الخلق والأمر. قال أحمد بن صالح أو صالح بن أحمد قال أبي فانطلق بنا حتى دخلنا في الرحبة أو الرحبة بلدة الآن لزمخي. قال عرض رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ تأمل الآن الله سبحانه وتعالى كم يفصلت celui qui patientك على الحق. الله سبحانه وتعالى il ne laissera jamais une personne qui est à la haq abadan. Amal an, comment il va se faciliter à l'imam Ahmed? Rajul, un homme sur la route, il dit man Ahmed ibn Hanbal. C'est qui Ahmed ibn Hanbal? Léan al-an, ça s'est propagé. L'imam Ahmed et Mohamed ibn Nuh, ils ont été attachés et ils ont été expulsés dans tel endroit. Là, chaque les gens, ils sont au courant. Qala, ayyukum Ahmed ibn Hanbal? Faqila la, hada. Ils lui ont dit, c'est lui, c'est Foulan. L'imam Ahmed, il est attaché. Et ils sont transportés dans un endroit. Ils lui disent, c'est Foulan. Qala fa sallama ala abi. Il a dit à l'imam Ahmed, cette personne, salamu alaykum. Thumma qal, ya hada. Al-an, il va conseiller l'imam Ahmed. Il lui a dit, ya hada, ya imam, ya Foulan. Ma alayk, an tuqtal ha huna, wa tadkhulul jannah, thumma sallam un saraf. Une phrase. L'importance de nasiha. L'importance de Nusrat al-Ikhwan, l'importance de Al-Ta'awun. Cette personne, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas délivrer l'imam Ahmed. Il ne peut pas. C'est Daoula, l'an. L'an, c'est Shurta, la police, l'amir qui les attend. Il ne peut rien faire. L'an, il a demandé. C'est que l'imam Ahmed, ils lui ont dit, vous là. Ils l'ont laissé parler. Il lui a dit, Yahada, Yahada, Ma'alaik. Il a dit, Ma'alaik, an tuqtal. Si tu te fais tuer, wa tadkhul al-Jannah. Il a dit, Ma'alaik, si tu te fais tuer, tu vas aller vers le Jannah. Et il est parti. Ma balouk l'an, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il entend mitla hada al-kalam. A chaque ça le rassure, ça y est. Si il me tue, bi idnillah, je meurs pour l'aqid. Bel, un deuxième. Tout ça c'est min fadlillah azza wa jal ala hada al-imam. Il a patienté, et fil haqiqa, c'était plus simple pour lui, rubbama, que d'autres qu'ils ont répondu. Rubbama. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Qala, thumma ba'da dhalik. قابل الإمام أحمد أحد أصدقائه ثم sur la route il rencontre un de ses anciens amis أبو جعفر قال واسمه أبو جعفر الأنباري وهو جاء للقاء بأحمد بن حنبل قبل سفره إلى ترسوس فلما رأى الإمام أحمد قال له أبو جعفر الآن الإمام أحمد il est attaché il va être transporté cet ami أبو جعفر il veut rencontrer son ami أحمد بن حنبل avant qu'il le transporte et il veut lui dire quelque chose قال يا هذا نفس الكلام يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير نصيحة يسيك الإمام أحمد رأس أهل السنة أسيت بك سليمام سيسلوك البلس دو علم سكثير de ceux qui font da'wa, c'est ses élèves. Hatta c'est Aqran, hatta ceux qui sont à un niveau proche de lui, ils reconnaissent annahu c'est imam ahl sunnah. Il lui dit, entabeh, si tu réponds, il lui fait nasiha al-an. Ne fais pas comme certains, matalan, il répond et il dit mokra. Là, lui, il lui fait nasiha, haq. Il lui dit, entabeh, si tu réponds, et là, shaitan, il peut venir, l'imam Ahmed, c'est un être humain. Shaitan, il peut venir, il peut lui dire, ya imam, t'es mokra, réponds. Et au fond, toi, tu ne crois pas à le Coran. Lakin, Allah, il a wafak à ta il le nabba. Si tu réponds, tu es excusé. Lakin, des milliers, des millions de personnes, ils vont suivre. Des millions de personnes, Rabbama, ils vont dire khalq al-Quran, il est makhlouq, bi'aqida. Et c'est toi le responsable. Kadhalik, il lui dit, si tu patientes et tu ne réponds pas, beaucoup de gens, ils vont se poser la question. L'imam, tu n'as pas répondu. Kathir ibn al-Nas, ils vont dire, là, nous, on suit cet imam, il est à la haqq. نصيحة سأمنت لنبطاز النصيحة لا تظن النصيحة لبردو نحن أحيانا نضعف ونجي مثلا لا فلان إلا دجا يتكنسي لا جي بابكو دعلم الآن سيكيك البلس دعلم الإمام أحمد أو أبو جعفر سالإمام أحمد سأنكفغب لكن اسكي أبو جعفر إلا دي لا لا سان إمام إلا بلس دعلم كم وأبدا إلى الحق الكلام إلى مضبوط إلى الطيب إلا كنسي إلا كنسي قال قال ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت كف على نصائح نصائح هؤلاء الآن سينيبوك يا دعين جدا جدا السنة المنتشرة شوف على الكلام نحن ربما أحيانا يتبع certaines personnes ne t'aident pas, au lieu de te laisser, Obama, il dit un kalam, il te démotive. أما هذا تأمل له كلام قال ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت même maintenant tu patientes pas tu dis non mais je vais répondre comme les autres tu vas mourir ربما tu vas répondre le retour pour entrer chez toi tu vas mourir autant patiente si tu tues tu meurs à la haq et c'est la cause que l'umma elle bascule pas avec idnillah l'aqidat al-mu'tazila al-dullal l'importance de la nasiha l'importance de la nasiha ou alors qu'elle a mouchtasar l'aken bichar c'est que bi'il ma wa'ad al-nas ahiyana il veut faire le khayr il veut faire la nasiha elle se transforme il démotive tout le monde hada la yajouz la yajouz celui qui parle il parle bi'il wa kalam mabout et chacun connaît son nefs tu peux parler bi'il kalam tayyib parle tu peux pas man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir fal yaqul khayran aw liyasmut si tu peux dire le khayr دين النصيحة سكبة السكوت أحسن أما هذه النصيحة الطيبة قال فإن أن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لابد من الموت إلى جهة هكذا الإمام أحمد لابد من الموت تموغا إما تتفقد شبه الأمير إما تموغا أبخي أو أفن لهذا النصيحة الطيبة قال فاتق الله ولا تجب إلى تنقلوا بك ستفقاز أبو جعفر إلى جهة اتق الله خاء الله ne répond pas. Comme Mansaraf, il est parti. قال الإمام أحمد رحمه الله أو فجعل الإمام أحمد رحمه الله يبكي ويقول ما شاء الله. الإمام أحمد il a pleuré et il a dit ما شاء الله. الآن c'est devenu une tasqiya pour Abu Ja'far. Abu Ja'far il a fait نصيحة الإمام أحمد. الآن tout ce qui lisent la sira c'est une tasqiya pour هذا الرجل Abu Ja'far الأنباري رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي ينفني بهذا. قال أحمد بن حنبل ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها. خوازم أم أعرابي. أعرابي تأمل. أعرابي الأعراب وسامي سكو. أصحاب البدو. ربما يسيب عليه يسيب إكرير. سيب طالب علم. لكن النصيحة سيب غزغي أفلان. ابدا والله ربما اعامي تكون سي انت طالب علم او يكون سي عالم والله يستفيد يستفيد ومرة افادنا الشيخ يحيى وفقه الله تعالى لكل خير انه عامي او بزر عوام اللي انصح واستفاد والله الذي دي بيرسون اللي زونفوني عوام اللي انكونسي في امر استفاد هكذا العالم انت تو ريغارد با كي سي كي كونساي تو ريغارد لو كونساي ربما تون فيس يتدي اون كلمة والله تستفيد منها أما لا لو كونساي النصيحة سيغيزيغي على الشيخ فلان أعلان أبدا أبدا فبس الدين دين سي فونديس وحق قال هذا الأعرابي اسمع الكلام قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا إن فخاز إلا دي سي تو مور بور الحق بإذن الله تان شهيد سي تو غاز فيفون بور سو حق إن شاء الله تو سوغا حميد عزيز Tu vas vivre bi-sharaf. Al-an, al-imam Ahmed, cette mihna, Allah a élevé d'iddan. Allah a élevé sur tous ceux de son époque. C'est devenu imam al-sunnah. C'est devenu la référence à son époque. À son époque, il n'y a pas a'lam min. Quelqu'un qui a une personne plus de sab, plus de tabat. Abadan. Et après lui, kadhalik. Qala. Qala Abu Bakr al-Ahwal. Après tout ça, ils ont demandé à l'imam Ahmed, Ya Aba Abdillah, in uritta ala saif, tu dis, أبو بكر الأحول يدمون ضل الإمام أحمد الآن يصفق عند الأمير يا أبا عبد الله يدمون est-ce que si الأمير il veut te tuer t'exécuter tu réponds قال الإمام أحمد لا خلاص الرجل الله سبحانه وتعالى لو وفق au départ il est un موقف طيب هكذا الفتن au départ tu patientes ثم avec le temps الله سبحانه وتعالى il te facilitera beaucoup de choses أنت au début de la fitna laisse-moi الشيطان rentrer Mais Balouk Ibn Ahmed, il aurait dit comment je vais faire, peut-être qu'il va me torturer, je ne vais pas patienter, peut-être que ça va durer longtemps. Abadan, laisse-moi chétan rentrer par ce point. Tu fais du dua, mais Ibn Allah Azza wa Jal, ça va passer. Allah, il est à la kulli shay'in qadir. Ibn Ahmed, il a dit là, et demain, Ibn Allah Azza wa Jal, nakmil, ma yata'allaq bi hadhihi al-mihna. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-tawfiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة